السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن الآية الثالثة، ووقفنا عند الآية الرابعة. أما عن الآية الثالثة فكما بينا في آخر لقاء التقينا فيه أنها آية قد نصت على أن الخالق هو الله، وعلى أن الرازق هو الله، فهو سبحانه وتعالى المستحق للتوحيد والعبادة. ولذلك ختمت هذه الآية باستفهام فيه تعجب وإنكار من أهل الكفر، فأنى تؤفكون. وقلت لكم تؤفكون إما أن تكون من الإفك بالكسر، وإما أن تكون من الأفك بالفتح، والأفك بالفتح بمعنى الصرف، والإفك بالكسر بمعنى الكذب، بل هو أشر الكذب كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه. وهذا يعني أن القرآن ينهى عليهم كيف بعد علمكم بأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق تصرفون عبادته إلى عبادة غيره، إن أخذنا أن تؤفكون من الأفك بمعنى الصبر، وإن أخذناها من الإفك بمعنى الكذب فيكون المعنى كيف بعد أن علمتم أنه هو الخالق وهو الرازق تكذبون عليه وتنسبون له الشريك، وتعتقدون أن هناك من ينفع ومن يضر من دون الله سبحانه وتعالى. تلك هي الآية التي كنا نتحدث عنها وفيها في آخر لقاء التقينا فيه. ثم جاءت الآية الرابعة، وهي الآية التي تلي هذه الآية الكريمة، وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. تسأل أولا ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة. الآية السابقة في ختامها بين الله سبحانه وتعالى أنهم يكذبون على الله ويصرفون عبادة الله إلى عبادة غيره. أرادت هذه الآية التي سنبدأ بها في يومنا هذا أن تبين أن الكفر بالله وأن الشرك بالله يستلزم تكذيب رسله، فكل من كفر وأشرك بالله فإنه يكذب رسل الله. ليه؟ لأنه أو لأن الرسول جاء على خلاف ما هو عليه. هو يقول لله شريك، والرسول يأتي فيقول الله واحد لا شريك له. إذا سوف يتصادم معه. هو عنده اعتقاد أن هناك آلهة وأنهم شفعاء وأنهم وسطاء. حينما يأتي نبي ورسول يبين أنه لا آلهة ولا شفعاء ولا وسطاء، لا بد وأن يحدث تصادم، لا بد وأن يكذب الأنبياء والرسل. ودي مسألة معروفة، إني يوم أن يكون لك اعتقاد الذي يأتي ويخالف لك هذا الاعتقاد هتصدقه ولا هتكذبه؟ بالطبع هتكذبه. هذه واحدة. الثانية، أراد الله أيضا سبحانه وتعالى أن يسري بها عن نبيه وعن رسوله، بمعنى وإن يكذبوك، ده شيء متوقع معروف، بدم أشركوا بالله وانت بتدعوهم إلى توحيد الله يبقى هيكذبوك، دي واحد. الثانية، إن كذبت، وده شيء لابد وأن يقع، إن كذبت فلا تحزن فلا تبتئس. لماذا؟ هذا شأن الأنبياء والرسل جميعا. ما في رسول، ما في نبي جاء إلى قومه إلا وكذبوه، ما تفتكرش. ولذلك هذه رسالة إلى الدعاء الذين يجاهدون ويدعون إلى الحق. ما تعتقدش أن أنت لما تذهب إلى أناس على باطل وتدعوهم إلى الحق هتنحني لك الرقاب ويقول لك سمعنا وإيه وأطعنا. هذه مسألة لا يمكن أن تكون. لابد وأن تجد عنة، لابد وأن تجد تكذيبا، لابد لابد لابد لابد لابد، ما دمت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتقول حق. وهذا ما قاله لقمان لولده، أنك إذا دعوت إلى حق أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فأهد نفسك أنك ستصاب، فينبغي أن تصبر. ومن هنا قال له يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كيف هذا لازم يحصل؟ لابد وأن يكون، ولابد وأن نؤهب أنفسنا لهذا، لأن في بعض الدعاء بعز يدعو والدنيا تبقى معاه حلوة خلاص، يبقى عايش كويس مبسوط مرتاح. والله كان الرسل أولى بهذا، كان الرسل أولى بهذا. ومن هنا ما جاء نبي ولا رسول من أول نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد كذب. ولذلك المسألة تحتاج إلى صبر، وهذا ما دعا الله سبحانه وتعالى إليه نبيه ورسوله حينما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وخاصة أولو العزم وهم الرسل الأربعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فيهم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم مش كده، وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. أولو العزم لأنهم أكثر الرسل الذين تحملوا العنت والمشقة وشدة التكذيب. فهذه مسألة ينبغي أن تعلم. ومن هنا قال الله له وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ثم ختمت الآية بوعد ووعيد، بوعد ووعيد. ختمة بيقول إيه؟ وإلى الله ترجع الأمور. يبقى أمر الناس جميعا سيؤول إلى الله، خلاص يبقى في بعث في قيامة سنعود فيها جميعا إلى الله. طب دي تحمل وعد ووعيد؟ تحمل وعدا للرسل ومن اتبعوهم. يبقى كأن الله يقول للرسل إذا صبرتم وبلغتم وتحملتم، ويقول لأتباع الرسل الذين صدقوا واتبعوا مرجعكم إلي، يبقى معناها إيه؟ سأجازيكم وأكافئكم. يبقى ده وعد ولا مش وعد؟ واللي كذب الرسل بعض مرجعكم إلي هتكون النتيجة إيه؟ سأعاقبكم وكذا وكذا وكذا وكذا، ويفعل بكم ما يفعل. يبقى حمل ختام الآية وعدا وإيه؟ وعدا ووعيدا. الوعد والوعيد ده تحقق فين؟ إمتى؟ إلى الله ترجع الأمور. إمتى؟ في الآخرة. حل في الآخرة. أهل الكفر يصدقون أن هناك آخرة، إن في بعث في حساب في لا، المسألة عندهم يعني أرحام تقذف وأرض تبلع وخلصت على كده. فلابد أن ينص القرآن الكريم على تأكيد تحقيق هذا الوعد، ومن هنا جاء مباشرة وإلى الله ترجع الأمور: يا أيها الناس إن وعد الله حق. ليه؟ لأن فيه بيكذبوا بالآخرة، مش فيه اللي بيكذبوا بيها. فأراد الله أن يبين لهم أن الله قد وعد أن هناك آخرة، وأن هناك بعثا، وأن هناك نشورا، وأن هناك جزاء، وأن هناك عقاب. هذا الوعد وعد إيه؟ وعد حق. ولذلك جاء الخطاب إلى كل إيه؟ إلى كل الناس. وقالوا إن ده من سمات القرآن المكي، من سمات القرآن المكي أنه إذا خاطب يخاطب بيا أيها الإيه؟ بيا أيها الناس، إلا في آية أو آيتين منهم، آية في سورة البقرة خلاص، إلا في آيتين. لكن في العموم يا أيها الناس غالبا كانت تقال في القرآن المكي، لأن غالبية الناس كانوا على شرك وكفر. طيب يا أيها الناس إن وعد الله حق، خلاص. احنا قلنا زمان إن ربنا سبحانه وتعالى يصدر منه وعد ووعيد. الوعد لا يتخلف، وعد إن في موت يبقى في موت، في آخرة يبقى في آخرة، مش كده؟ وعد الله لا يتخلف. أما الوعيد فقد يخلفه، أما الوعيد فقد يخلفه، خلاص. وقلت لكم القاعدة بيحفظوها: وعد الله لا يتخلف، ووعيد الله قد يخلف. يعني وعد الله مش ممكن تقول طب ما هو ممكن ما يعملوش، لكن وعيده اه ممكن ما يعملوش. ليه الفرق بينهما؟ خلف الوعد خسة، وخلف الوعيد كرم. خلاص، خلف الوعد خسة، وخلف الوعيد كرم. انا زي قلت لك لو عندي موظف قلت له لو جيت بكرة بدري هعمل لك مكافأة 10 جنيه، ده اسمه ايه؟ وعد. ينفع لو جه بدري ما ادلوش 10 جنيه؟ ابقى انا راجل خسيس كذاب. ولو جيت واخري هخصم منك 10 جنيه. فلما يجي بدري وما ادلوش 10 جنيه ابقى انا راجل خسيس. طب جه واخري يبقى انا هعمل ايه؟ هخصم 10 جنيه. طب ما خصمتش ابقى خسيس؟ يبقى كريم. ولذلك خلف الوعد خسة، وخلف الوعيد كرم. ولذلك الراجل الشاعر بيمدح نفسه كده يقول: واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيدي. عشان يوريك ان هو راجل ايه؟ ها كريم. عشان يوريك ان هو راجل ايه؟ كريم. فالآخرة جاء بها وعد، جاء بها وعد، بيسموها وعد مع انها يبقى فيها هلاك وعذاب وهو، لانها وعد للمتقين. وعد لمين؟ المتقين. جاء بها وعد، جاء بها وعد. يتخلف؟ لا يمكن. ومن هنا جاء قول الله تعالى: يا ايها الناس ان وعد الله حق. في اخرى هتجازى فيها وتاخد اجر وتخش جنة وتنعم ويعودك الله عنة الدنيا، كل ده واقع. سترى عذاب الكافرين والظالمين والذين افسدوا في الارض، وعد برضه ليا وليك. انت فاكر يعني لما نشوف الكافرين بتعذبوا ها ده شيء هيزعلنا؟ ده شيء هيزعلنا؟ لا والله، ده شيء هيبسطنا، وده من الوعد الذي وعدنا الله اياه، من الوعد الذي وعدنا الله اياه. يبقى ان وعد الله ايه؟ حق. خد اللي جاي بقى، اعمل بقى يا اخي، اعمل بقى دام في اخره وعد الله حق. خلاص، الناس هيبقوا قسمين، خد بالك بقى، ادي قسم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلاص، في وعد اه، طيب انت في اخرة اه، فيها جنة وفيها نار، فيها جزاء وفيها عقاب، انت عايز ايه؟ تبقى من مين؟ من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ عايز تبقى من اهل الجنة اه، يبقى فلا تغرنكم الحياة الدنيا. خلاص، الغرور الخداع. فربنا بيقول لك اياك ان تخدعك الحياة الدنيا. وشوف سماها ايه؟ سماها ايه؟ دنيا، من الدنو. البعض قال الدنو يعني الحقارة والوطاية يعني كده، والبعض قال الدنو من القرب، فأجل الدنيا قريب مهما طال بك، إن في الآخرة هنقسم ما لبثنا إلا ساعة كده، إلا ساعة. فالساعة دي ما تغركش والدنيا ما تغركش، تغركش عليه يعني لا تخدعك، زي ما قال سعيد بن جبير غرور الدنيا أن تخدعك بزينتها وزخارفها فتشغلك عن عمل الآخرة، فيأتي يوم فتندم فيه وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. وده للأسف يعني هذا التحذير، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، للأسف الشديد لا يلتفت إليه كثيرا من الناس، أهو عايش حياته بالطول والعرض، بالطول والعرض، ويغفل ان في آخرة. يا راجل ده انا تعجبت عجب، والله الذي لا اله الا هو، يعني لما مات الراجل اللي كان بيمثل ده اسمه ايه، لسه مات قريب ده اسمه احمد رمزي، مذاكرين ما شاء الله، احمد رمزي يعني خلاص، اهو ده عاش مغطرا بالحياة الدنيا، مغطرا بالحياة الدنيا خلاص. يا راجل بعد ما مات لما جم عشان، ولذلك جه في دماغي اللي اختار بالحياة الدنيا ده زي ما قال سعيد بن جبير، وهيجي يقول يا ليتني قدمت ايه لحياتي، فقال يعني بيحيوا ذكراه. شوف بيحيوا ذكراه ازاي، شوف العفن اللي العالم دي فيه، شوف بيحيوا ذكراه ازاي، فبيحيوا ذكراه اللي جايبين له برنامج، خلاص جايبين له برنامج، فجايبين البرنامج ده، فبعضهم راح قال لي اسمع، وراح بعت لي فلاشه كده قال لي شوف شوف البرنامج ابوه بيقول فيه ايه، عشان اللي عارف بقى ان انا في الفتره دي بتكلم عن وسخات اهل الفن خلاص، فاللي مستضيفات في البرنامج فاجره معروفه اللي اسماء ناس الدغيت اللي هي صاحبه الدعوه الى اباحه الشذوذ الجنسي اللي انا قطعت لها بالكفر في قناه الحافظ، اللي هي بتقول لهم ايه المشكله ان يبقى في زواج المثلين، المذيع يقول لها زواج المثلين يعني ايه؟ قالت له يعني راجل وراجل وست وست، ايه المشكله؟ قال لها يعني راجل يتجوز راجل؟ قالت له ايه المشكله؟ ما هم عندهم في القران بتاعهم ربنا يجيب لهم عيال في الجنه. اللي هي عندنا يطوف عليهم ولدان مخلدون، شوف هي فهمها العفن السافله الواطيه، فهمها ازاي؟ يعني دي يطوف عليهم ده يخدمونا، لا هي فهمها ان احنا كده يعني، واخد بالك؟ فقطعت لها بالكفر، فعامله معاها برنامج خلاص؟ فبيتكلموا على انه راح اتجوز، ده اللي بيحيوا بيه ذكراه، خد بالك بقى، يعني انتوا جايبين البرنامج ده عشان الناس تقول الله يرحمه ولا تقول الله يكحمه؟ انتوا جايبينه ليه بقى؟ عشان اوريك الغباء اللي العالم فيه، خلاص؟ فبتتكلم معاه انه اتجوز واحد، اتجوز رقاصه مش عارف لمده 15 يوم. رقاصه معروفه كده لمده 15 يوم. فبتقول له يعني انت ولا ال 21 مش فاكر، المهم بتقول له يعني انت كنت بتسيبها تروح الكباريهات والبتاع ومش عارف ايه، ويبقى عندها نمره تروح ترقص، قال لها كنت بروح معاها كمان، كان شاشه اقول بمسك لها الطبله، وكنت شوف الوسط العسل ده، كنت بروح معاها كمان، بتروح معاها؟ بروح معاها. قالت له طيب يعني ما كانش يضايقك لو حد عاكسها اتكلم على جسمها بتاع؟ قال لا ده لا اتضايق لو ده ما حصلش، والله كما اقول لكم كده، ده انا اتضايق ده لو ده ما حصلش، تخيل يعني اتضايق لو ما حدش عاكسها ومتضايق مش عارف ايه كده، يتضايق ان لو ده ما حصلش. طب انتوا جايبين البرنامج ده يعني الناس دي دي اللي عاشت مغروره بحياتها ليه؟ الدنيا، وحتى يا ريتها اقلعت في كبر السن، تقوم تبقى قاعد بدل ما تقول الله يرحمه تقول الله ايه؟ ها؟ الله يلعنك. ايه ده انت زعلان لو ما حدش عاكس مراتك؟ يعني واقفه بترقص وكمان زعلان لو ما حدش عاكس؟ يقول لا ده لازعل ده لو ده ما حصل. وبعدين يقول لها لا طب ما اتخانقتش مره بسبب مراتك؟ قال لها هي مره واحده دخلت مش عارف كازينو وكان معاها 4 جنيه، ايام ما كانت 4 جنيه 4، قالت له 4 جنيه؟ قال لها يقول 4 دي جت بتعمل عمل، ده احنا كلنا وشربنا خمره وسكرنا، الله يخرب بيتك البعيد. ايه اللي انت بتقوله؟ وايه اللي انتوا جايبينه ده؟ ايه اللي انتوا جايبينه ليه؟ وهدوء دي بالظبط دي اللي غرتهم، ها؟ ايه؟ الحياة الدنيا، خدوها بالطول والعرض، وهيجي يوم هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي. عشان كده بقول لك خلي بالك، ما تغركش الدنيا، ما تغركش الدنيا لا بمال ولا بولد ولا ولا ولا بصحه، ما تغركش، ما تغركش، زايله زايله رايحه رايحه، هيجي يوم هتندم فيه. يبقى لا تغرنكم الحياه الايه؟ الدنيا. يوم سعيد بن جبير يديك النصيحه دي بقى، ليتخدعك بزينتها وزخارفها، خلاص تقوم تستمتع بكل ده، وبعدين ياتي يوم تندم وتقول يا ليتني قدمت ايه لحياتي. يبقى الدنيا ليها غروب، ايه الزخارف والمتع الموجوده فيها. جميل. ولا يغرنكم بالله الغرور، بالفتح. بعض اهل العلم بيفرق بين الغرور وهو الباطل، والغرور بالفتح بيقولوا ان الغرور اسم من اسماء الشيطان، وده تفسير ابن عباس. ولا يغرنكم بالله الغرور اي الشيطان، قال ويؤكد هذا ما جاء بعدها ان الشيطان لكم عدو، دي الايه اللي جاءها الله على طول. خلاص. يبقى الغرور بالفتح قالوا اسم من اسماء الايه؟ الشيطان. واحنا عارفين ان اهل العلم قالوا ان الشيء اذا كثرت اسماؤه الحسنه كان هذا من باب المدح له، بتكثر بس اسماؤه الايه؟ ها؟ الحسنه. اه والله الحسنه. تيجي تتكلم عن ابن تيميه وهو شيخ الاسلام الفقيه المحدث الامام، مش كل دي حاجات خدها كده كلها بتدل على ايه؟ ها؟ اه. ولذلك ربنا كثرت اسماءه، ولله ليه؟ الاسماء. بس انهي اسماء؟ الحسنى. يبقى احنا عايزين اسماء ايه؟ ها؟ حسنه، حسنه. فتروح بقى تستنى واحده بسمعها تقول العالم الفقيه العلامه الشيخ، بخلاف ما تقول، تروح تقول الداعر الفاسق المجرم الفاجر، ده موضوع تاني بقى خالص. يبقى كثرة الأسماء الحسنة ده مات، وكثرة الأسماء السيئة ده إيه؟ ده ذنب، قمة الذنب والعياذ بالله. ولذلك إبليس تعددت أسماءه بس كلها إيه؟ ها؟ سيئة، سيئة. خلاص؟ إيه ربنا يسميه إبليس ويسميه الشيطان، سميه الطاغوت، سميه الغرور، كلها بلاوي. سميه الشيطان، بلاوي، بلاوي، كلها تشير الى قمة انحطاطه والى تعدد مساوئه. خلاص. طيب الشيطان بقى بيغرك بالله ازاي؟ طب احنا عرفنا الدنيا بتغرك بايه؟ ها؟ بزينتها وزخارفها، وزينتها وزخارفها كتير. طب والشيطان يغرك بالله ازاي؟ ولا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور. يغرك بالله ازاي بقى؟ اسمع الكلمتين دول وحطهم حلقة في ذهنك، اسمع الكلمتين دول وحطهم حلقة في ذهنك. خلاص. قال يجعلك تقيم على العمل الصالح والضلال، ثم تحسن الظن بنفسك وتقطع لها بالخير. تعال يا عم بص كده، اليهود شتموا ربنا، شتموه، ان الله فقير ونحن اغنياء، يد الله مغلولة. ده سجلوا عليهم القرآن الكريم. لسه كنت بقرأ والله بالامس واول امس بروتوكولات حكماء صهيون، وبقرأ نصوص في التلمود عندهم. من النصوص اللي في التلمود عندهم ان الله سبحانه وتعالى قطع امرا ثم تبين له جهله ونادم. تخيل كده. تقرأ لص تاني ان جلس احباب يهود يعاتبون الرب، بيعاتبوه. خلاص. فاعتذر لهم واقر بخطئه. يبقى الاحباب قاعدين بيحاسبوه، قال لهم انا غلطان وحقكم عليا. خلاص يعني هم بيفهموا عنه. لما تبقى امة بهذه السفالة وهذه الوضاعة، امة بهذه السفالة وهذه الوضاعة، يجوا يتكلموا، واخد بالك؟ ده حتى في الكتاب اللي بيقول عليه مقدس ده، سبارك يا الكتاب المقدس ده، في اوله خمس اصفار تبدا بسفر التكوين. خمس اصفار دي اليهود اعتبروها هي التوراه، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد كده، خمس اصفار دول بيعتبروهم هم ها التوراه. تقرا فيهم العجب، يقول لك فنزل الرب فتصارع مع يعقوب، دخل في خناقه فصرعه يعقوب فتوسل اليه ان يتركه، قال له عشان خاطر سيدني. ده مين بقى؟ ده الرب. ومين اللي ضربه؟ يعقوب. توسل اليه عشان يتركه، ولذلك خلى عليه اسم اسرائيل اي القوي، انه غلبه. اما تقعد تقرا الخبل والعفن ده، ولما في كلاب مع اعتذار للكلاب بهذه الصورة، ويبقى دي عقيدتهم في الله، في سفالة وانحطاط اكتر من كده؟ مفيش. ومع هذا اسمع كيف غرهم الشيطان بقى، اسمع قبول ايه؟ نحن ابناء الله واحباء، لن يدخل الجنة الا من كان هودا. يبقى شوف الشيطان عمل معهم ايه؟ يبقى هم غرقانين في البلا في الزفت، وبعدين يقطع الواحد لنفسه بانه ايه؟ بانه ايه؟ من اهل الجنه. قمه الغرور بقى، قمه الضلال بقى. يبقى كيف غرهم الشيطان؟ ادي بقى الكلام. يبقى شوف اهل العلم قالوا ايه؟ لذلك قلت لك خلي بالك من الحته دي، لان برضه هنزلها على بعض المتمسلمين بقى، متمسلمين الاسلام بقى. خلاص؟ يبقى يغرك الشيطان بالله ان يبقى البني ادم على باطل وعلى ضلال، ويرى انه من اهل الحق، من اهل الهدى، ما فيش حد احسن منه. كذلك الامر في النصارى، عقيدة النصارى عقيدة ساقطة خلاص، ويثلثوا الله سبحانه وتعالى ثالث ايه، وعندهم الاب والابن والروح القدس خلاص، فعندهم عقيدة التثليث. وهذه العقيدة سب صريح لله، ولذلك عندك حديث صحيح البخاري شتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي وليس له ذلك، أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. يبقى اللي بينسب الولد لله بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا ايه بقى؟ بيشتموه. ليه؟ لان نسبة الولد الى الله هي نسبة النقص، تبقى تثبت له النقص، واثبات النقص لله سب صريح لله. طيب اللي ماشيين بالعقيدة الفاشلة دي، واللي بيسبوا الله آناء الليل واطراف الايه واطراف النهار، ماشيين بالعقيدة الفاشلة دي خلاص، حاطين في دماغهم ان هم اهل النجاة واهل الحق، اهل النجاة واهل الحق. وزي ما عندنا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هم أو نصارى، خلاص عندهم ده. وعندهم القساوسة زي ما قلت لك من ذي قبل، يملكون مفاتيح الجنة، يملكون مفاتيح الجنة. ولذلك شوفوا هما بيعملوا مع القساوسة ازاي، يعني تحت رجليهم. ليه؟ انه عند القسيس ده هو اللي اللي اللي اللي اللي, اللي بيفتح له الجنة. زي ما قلت لك يروح يخبط ويلبط ويزني ويكذب ويسرق، رايح له يقول انا عايز اعترف، اعترف ده لا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، ما يقولوش استغفر الله، لا، يقول لك ان ويليام جالي يوم الاربع الساعه 7 وقال لي ان هو زنى وسرق وخرب الدنيا ونيلها تمام، وانا بقول له ويلا ما تخافش خلاص، يا الله فك غفرانه وطاخ وروح ماضي خلاص، مش ويليام مطمن فك الغفران معاه، هيقوم يوم القيامه ربنا يقول له تعالى ويليام ده انت نيلت الدنيا، يقول له الفك اهو، يقول له عادي، هو عايش بكده خلاص، فعايشين بكده. كفر بالله ولا الجنه بتاعت ابوهم قاصر عليهم خلاص، خلصت. ده الغرور بقى اللي كيف يغرك الشيطان ها بربك بقى، كيف يغرك بربك. الكارثه دي عندنا، الكارثة دي عندنا، ان عندنا بعض الناس الغارقة في بلاويها ومعاصيها، في بلاويها ومعاصيها، ومع ذلك الشيطان يعدها ويمنيها. مش يعدهم ويمنيهم كيف؟ ان غرقانة في بلاويه، وبعدين تبقى ويجي الشيطان في الانس يبقى عامل زي ابليس بالظبط، زي ابليس بالظبط، بس يبقى الشيطان بعمة، يبقى الشيطان بعمة، فهي تبقى سادرة عارية زانية سافلة، ويجي لها الشيطان ابو عمة ده يقول لها زي ابو الشيطان بالظبط، خلاص ده انت اخت فاضلة وممكن تكوني احسن من شيخ الاسلام ابن تيمية، خلاص حاطط دماغها كده ان هي مع فجرها هي ممكن تكون احسن من ابن تيمية، خلاص خلصت على كده، فعلها الشيطان الشياطين ينسى لها كده، ولابس عيب، عارفينه؟ ولابس عيب كده، هي تبقى كده، هي تبقى كده، الدنيا ماشيه كده، ففي ناس كده، ولذلك تبقى تلاقيه غرقان في البلاوي. والله اقسم بالله انا جلست مع احدهم مره، لا بيصلي ولا بيصوم، وانا بحلف بالله لا بيصلي ولا بيصوم، وحرفته الزنا. ولما قالوا لي اتكلم معاه وقعدت عشان اتكلم معاه، قال لي انا اقسم بالله ان انا عندي يقين ان انا عند ربنا احسن منك، خلاص خلاص انتهت انتهت انتهت. فده تعرف انه ده بقى غره بالله ليه؟ ها الغرور ده بقى خلاص، شيطان ضحك عليه ولبسها له، صح صح، انه مع باطله قطع لنفسه بالخير. يا راجل ده اللي في الخير ما كانوش بيقطعوا نفسهم بالخير، والله ده عمر اللي النبي قال له، عمر هذا في الجنة اللي قال النبي قال فيه اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر، اللي قال ان يكن في امتي محدثون ملهمون فانه عمر، لما تحضره الوفاة ويبكي وابن عبد الله يقول له يا ابت هون عليك لما هذا البكاء، يقول له يا عبد الله ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. خاف من ايه؟ ما مش انا رايح يا ابني الجنه رايح، خلاص ما النبي قال، ما النبي قال. ولذلك حتى الرسل والانبياء شوف ربنا قال فيهم ايه؟ ها يسارعون في الخيرات ويدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا، خايفين من ربنا. لكن خلاص اللي امن نفسه ده وقطع لنفسه بالسلامة مع أنه يقيم على ها الباطل، والأشكال دي كتير، والأشكال دي كتير، لسه الهلا سرطان دي البلابة شابوه، مش شابوه عليه، أنا عارف أن أنا أحسن منه، خلاص هي حاطة في دماغها أنها أحسن مني ومنك يا عم، مع فجرها ومع عريها ومع ومع ومع ومع، أهو دول بقى اللي غرهم بالله الإيه؟ الغرور. أه والله أه والله، اني بكرهها ثاني ان يجعلك تقيم على الباطل بل احيانا على الكفر، ثم تقطع لنفسك بالايه؟ ها بالخير، بالخير، دي كارثة. اوعى اوعى، ده انت حتى لو على الخير لا تقطع لنفسك بالخير، كن على وجل من الله وعلى خوف من سوء الخاتمة. تقعدش تحط رجلك على رجلك وتقول من ها من اهل الجنة، وقلت لك الكلام ده زمان، قلت لك شوف سبحان الله لما النبي يقرأ قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ها وجلة وجلة، شوفوا أم المؤمنين عايشة فما ازاي؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مين اللي بيعمل ويبقى خايف؟ فقالت يا رسول الله أولئك الزناة والعصاة وكذا وكذا وكذا، هو ده اللي بيعمل وبيخاف. فقال لها النبي لا، أولئك الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. قال لا لا لا، طب ده بيصلي ويصوم ويتصدق يبقى قلوبهم وجلة، يعني خايفة ليه؟ خاف من ايه بقى؟ لو قال بيعمل حاجة حلوة خاف من ايه؟ قال ثم يخشون ألا يتقبل الله منهم. يبقى شوف التقي بيعمل وخايف، والأما الفاجر ده بيعمل وايه بقى؟ ها ومطمن نفسه. شوف تعبيري، ومطمن نفسه، عايش مطمن، عايش مطمن. كنت لسه بالامس القليل يوم الاحد الماضي كنت في مسجد في شارع فيصل، لقيت واحد بعت لي ورقه، انا بس عايز اسالك سؤال، هي مش الهامس دي ممكن تتوب وتبقى احسن منك؟ طب يا عم ممكن تتوب وتبقى احسن منك، بس امتى؟ لما تتوب يا ابني، لما تتوب. هي دلوقتي ايه؟ قلت له يا ابني اضحك، ما تضحكوش على الناس بالكلام ده، يعني ايه احنا نطلع دلوقتي نقول عليها العاصيه ولا المؤمنه؟ لما تتوب، لما تتوب. خالد بن الوليد ايام ان كان كافرا كانوا بيقولوا له يا ولي ولا يا كافر وهو قال بن الوليد، عمر ايام ان كان كافرا كانوا بيقولوا له يا امير المؤمنين ولا يا كافر. لما بقى هي القضيه كده، انت تحكم على الانسان بواقعه، لكن لو مشيت بالقاعده دي، بالقاعده دي، طب خلاص بقى يا عم يبقى ما ما ما ما ما ما تقولش على البلطجي بلطجي. لو مشيت واحد حرامي قلت له حرامي اهو، اقول لكم عيب، ما تقولوش كده، ما يمكن يتوبوا احسن منكم، قولوا الوالي اهو. نمشي بالقاعده ولا ايه؟ اذا انت تحكم على الانسان بواقعه، لما يغير الواقع ده بقى على عيني وعلى راسي يا بابا، الى ان يتغير هو محكوم عليه بواقعه، كافر كافر، عاصي عاصي، فاسق فاسق، فاجر فاجر. لما يتوب ان شاء الله نشيله على دماغنا ونقول بقى ده حلو، ده تاني خلاص، ده موضوع تاني. لكن ليس وهو عاصي ألقبه بالايه؟ بالكائن. انت بتقول لي يمكن يتوب ويمكن ما يتوب، ها ولا تزعل يا عم، ما تتوبش، ويمكن يزداد كفرا، ايه اللي وينقلب من عاصي الكافر، وارد ولا مش وارد؟ فهتمشي بيمكن، نمشي بيمكن، انت يمكن يتوب ولا يمكن يكفر، ايه رايك؟ ها ايه اللي اذا انت تحكم على الماضي بايه؟ بواقعه. ففي واقع الناس كده، في ناس لها واقع مر ومع هذا تخدع نفسها بناء عن خداع الشيطان لها، والشيطان زي ما في شيطان جن، في شياطين ايه؟ اللي ماشيين عمالين بقى ايه؟ يطمنوا الناس دي على نفسهم، يطمنوا الناس دي على نفسهم، الاخت المؤمنه والفاضله والفضليات والمحصنات والحلوين والاموات كده، يا سلام تقوم يا اي الله يا مولانا وتفرح قوي، هو ده الكلام العلم، فيطمنها على العالم. لقال لها بقى انت فجره ولا عريانه ولا سافره ولا قليله الادب ولا بتفسدي عيالنا، ده واقعها، نصاب كذاب قاشر زيه زي ابليس، زي ابليس، هو ابليس بيعمل كده، هو ابليس بيعمل كده. يبقى فلا تغرنكم الحياه الدنيا، يبقى الدنيا تغرك بزينتها وزخارفها، ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو ايه؟ ها الشيطان يغرك بيه، يعني ايه؟ يجعلك عاصيا الله كافرا به، ثم ها تقطع لنفسك ها بحسن الله بحسن المآل، خلاص دي مصيبه والعياذ بالله. ولا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور. عشان تعرف الغرور، ولذلك قلت لك ابن عباس رشح انه ليه؟ ها الشيطان، قال يؤكد هذا ما بعده، ان الشيطان، يبقى الغرور اللي هو يبقى الشيطان، ان الشيطان ادي اسم تاني، يبقى غرور وابليس وايه ها وشطان، ادي اسماء متعدده، وشطان دي زي ما قالوا من شاطه، ها من شاطه او من شطنه، الشيطان التخميه دي قالوا من شاطه او من شطنه، شطنه بمعنى بعد، فهو مبعد من رحمه الله، وشاطه لانه عاقبته جهنم وبئس المصير الحاق يعني، خلاص. ولذلك اللي هيتبعه يبقى زيه هيبتعد عن رحمة الله، وعقبة الحرق في نار جهنم. فشوف بقى ربنا يحذرك، إن الشيطان لكم عدو. عدو ليه؟ خد بالك بقى إن مسألة صديق وعدو دي إيه اللي يحددها؟ إيه اللي يحددها؟ عشان لما يطلع واحد يقول لك يا سلام ده فلان ده من أعز أصحابي، من اعز اصحاب، ده بيعشقني، بيعشقني، يقول لك طول ما انا قاعد معاه والله ما بيخلينيش اطلع سيجاره من علبتها. يا سلام، هي دي بقى الصداقه، هي دي المحبه، ما شاء الله، هو ده المعيار عندك يا جاهل والعياذ بالله، هو ده المعيار عندك، هو ده المعيار عندك. يا سلام، يشوفني بس زعلان كده اغلى سينما ويدخلني عشان انبسط كده واضحك وافرد. يا سلام، وده معيار الصداقه؟ دي عداوه يا ابني، انت ما انتش فاهم الكلام ده، ده عداوة يا ابن، ده بئس المرء هو عداوة يا ابن. ليه؟ لانه لا يأتي لك بخير، لا يأتي لك بخير. انت المعيار عندك ايه؟ المعيار عندك ايه؟ ولذلك ربنا لما جه حط معيار العداوة ان الشيطان لكم عدو. ليه؟ لانه لا يدعو الناس الى خير ولا الى مصلحة. ولذلك حطها بقى معيار، مين اللي بقى صديقك ومين اللي بقى عدوك، هتصادق مين وتعادي مين؟ ها، اللي بينصح، ها، اللي بيدلك على الخير، ولا اللي بيديك السيجاره وبياخدك السينما؟ تشوفها ازاي؟ تشوفها ازاي؟ ها، اللي بياخدك للمسجد، ولا اللي عايز ياخدك تقعد في كازينو ولا في كباريه؟ مين مين انت حاسبها ازاي بقى؟ هتعادي مين وتصادق مين؟ المعيار اللي انت لازم تحطه لنفسك. ولذلك ربنا ان الشيطان لكم عدو، شوف الارض، فاتخذوه عدوا. عدو ليه؟ ليه؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. لما يجي يفسروا كلمه حزبه بقى، اللي يقول لك جنوده، واللي يقول لك اتباعه، واللي يقول لك اعوانه، كل ده واحد، هو ده حزب الشيطان. طب هو الشيطان بيدعو حزبه بس ولا بيدعو كل الناس؟ فبعزتك ايه؟ لأغوينهم ايه؟ اجمعين. لكن ربنا خص حزبه لان هم اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيطيعوه ويتبعوه ويتبعوه. طب بيدعوهم ليه؟ عشان تعرف معيار العداوة، معيار الايه؟ العداوة. بيدعوهم ليه؟ ليكونوا ايه؟ من اصحاب السعير. وشوف كلمة اصحاب دي، يعني صاحب الشيء مالكه، فكان اللي هيخش النار خلاص ده يعني ملتصق بها ملك، لانه مش طالع منها، خلود بلا موت، بلا موت. هنا بقى بيجي السلف ويقولوا كلام خطير جدا الذي لابد ان نلقي له بالا، كلام خطير جدا. ربنا قال لك الشيطان ايه؟ عدو، فاتخذوا ايه؟ عدو. قالوا اذا كل صاحب دعوة كدعوة ابليس ينبغي ان يتخذ عدو. وعلى هذا تجوز العداوة للناس. بس بعض الناس، واحد تعرف زي ما قلت لك كده، بيطلع دلوقتي في وسائل الاعلام المشايخ بتوع البتفور والبسكويت والحلوين الامورين، ها، الشيخ توتو والشيخ لولو، ما عندهمش غير ايه؟ الحب. احنا ما نعرفش نكره، احنا ما نعرفش نعادي، الرزق، الليل، بس بقى هو ده اللي حفظه من الدين كله. الناس تطلع تقول لك يا سلام، هو ده الشيخ ولا بلاش؟ الشيخ بسكويت ده حنين ده. لكن هتقول لي بقى تقعد ده بعضنا يقول لك مش عارف ايه لا يا راجل، لا لا لا لا لا، سيبك انت، لا لا، خلينا مع بتوع البسكويت دول. يا بابا احنا عندنا في الاسلام كده، عندنا في الاسلام بغض، وعندنا في الاسلام كره، وعندنا في الاسلام عداوه، مش كلها يا بابا حب. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. ولذلك احنا عندنا قاعده اسمها الحب في الله ايه والبغض في الله، ده من عقائد الولاء والبراء عند الناس. يعني ببغض بكره، ده ربنا بيكره، ان الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ولا تزعل يا عم، ولا تزعل يا عم. لكن هو في كده في عور، مشايخ عور، مشايخ بتفضي، مشايخ عور، مش شايفين غير الايه؟ الحب، الحب. احب واحب اخوك، وجرجس اخوك وحبه، وكهين اخوك وحبه، وحب وخليها حب يا سامو. الناس يقول لك شو هم دول بقى الحلوين، هم دول، هم دول بقى، هو دي المشايخ ولا بلاش؟ لا يا بابا. زي ما في عندنا ولا في عندنا عداوه بقى. شوف اهل العلم قالوا ايه؟ تعادي ابليس ومن كان على شاكلته. اللي هم مين بقى؟ دعوته بيدعوك ليه؟ للباطل. فكل صاحب دعوة باطل ينبغي ان نعاديه كده على طول، ينبغي ان نعاديه خلاص. لكن سيبك انت بتوع البوتفور دول، ده في الدين وده في الدين يا ابني. في حب بس له اهله، زي ما في بغض بس له اهله، في ولاء لاهله، في عداوة لاهلها. فشوف اهل العلم قالوا ايه؟ نحن مأمورون بأن نعادي إبليس ومن حمل دعوة إبليس. لأن أنت بتعديه ليه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الإيه؟ سيئة. عايز أدخلكم جهنم. كل صاحب دعوة باطل ينبغي أن يعاد إلى أن يكون من دعاة الحق. لكن طول ما هو على دعوة باطل أنا بعديه بغضه في الله، كرهه في الله، بعدي ما الحب في الله وكره في الله إيه؟ في الله إيه؟ دي واحدة. الثانية ان في ناس يقعد تيجي شركة ابليس الشيطان يعني يقول لك والله لعنة عليه لعنة الله. جميل، يعني انت عارف انه ابن 60 في 70 هو بتلعنه، اه عارف انه مش رايد لك خير بتلعنه، اه عارف انه وحش بتلعنه، اه طب انت ماشي بالقانون ده. طب نسمع بقى سعيد ابن جبيري بيقول لك ايه، بيقول لك ايه، بيقول لك عجبت لكثير من الناس يلعن الشيطان في العلن ويطيعه في السر. تاني، يلعن الشيطان ايه في العلن، ادي احنا قاعدين مع بعض اهو، ها الشيطان الله يلعنه، يروح البيت يفتح التلفزيون ويتفرج على الرقاص، ما انت لسه لعنه، ما انت لسه لعنه، يروح البيت بيسمع كلامه، يخرج في الشارع يبص حواليه مش شايف حد، واحده عريانه معديه خد له بصتين، يا انت لسه لاعنه، انت لسه لاعنه. تلعنه في العلن وتطيعه في اللي ايه، في حاجه ليها العجب يا اخي، حاجه ليها العجب يا اخي. خليها على وتيره واحده، العنه في العلن والعنه في السر، عشان تبقى راجل منضبط مش على شام المنافقين. خلاص تنتجي ماشي في الشارع تلاقي واحدة يقول لك بص الله يلعنك، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفتح الزوج تلاقي مش عارف ايه الله يلعنك ورقف له كده، خليك كده، لكن مش تلعنه في العلانية وتظهر عداوته ثم ها تطيعه في السر. ابن السماك يجي يقول لك ايه، وكل واحد بقى ليه تعليق في الآية دي، ما هو بيرقب الناس، بيرقب الناس. خلاص تقول لك عجبت للناس برضه كده بتسماه، يعرفون المحسن بإحسانه. تسأل الناس مين اللي بيحسن إليك، مين اللي بيحسن إليك، الله كده، يعرفون المحسن بإحسانه ومع هذا يعصونه، ويعرفون اللعين بإساءته وإضلاله ومع هذا يطيعونه. مش حاجه ليها العجب يا راجل، مش حاجه ليها العجب يا راجل، يعني تبقى عارف ان ربنا بيحبك وبيحسن اليك ومع ذلك بتعمل ايه، بتعصاه، وتبقى عارف ان الشيطان هيوديك في 60 داهيه ومع ذلك بتعمل ايه، بتطيعه. حاجه ليها العجب، حاجه ليها العجب. لكن لو انت ساوي اذا انت ادركت عداوه الشيطان انه هيوديك في داهيه، انه هيجعلك من اهل النار، هو عايز ده، فبعزتك لاغوينهم اجمعين، وقالوا ولا تجد اكثرهم شاكرين، هيوديك في داهيه. يبقى عرفت ان عدو اللي تعرف عداوته بتحبه ولا بتعديه، يا خليك انت في الدنيا كده. ها دي واحد قال لك بص شوف انا عدو ليك وهتمين وقت لحد ما اوديك في داهيه، هتحبه ولا تكرهه، ها هتمشي وراه ولا هتعصاه، ها طب ما هو ابليس كده مش ما بتعصوش، يا كتير مننا ماشيين وراه ليه، فاتخذوه ايه عدو، ليه مش هيدلك على خير، مش هيدعوك الى خير، انما يدعو حزبه ايه ليكونوا عايزهم بايه، عايزهم حلوين امورين اتقياء، بيصلوا من الاولياء مثلا يبقوا ناجحين في حياتهم في دنيتهم وفي اخرتهم، ليكونوا من اصحاب السعير، تبقى من اهل جهنم، عايز يوديك جهنم. ايه المطلوب، ايه المطلوب، تعادي وتعصى ولا تحب وتطيع؟ اسأل نفسك. عشان كده الناس هيطلعوا فريقين بقى، خلاص يبقى هو صاحب دعوة والمفروض معاديه، لكن الناس هينقسموا الى قسمين اللي هم ايه بقى، لو عايز تعرف وتكمل معايا يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، ان شاء الله يوم الجمعة المقبلة بعد غد. عندنا في المسجد اللي تحت العمارة اللي انا فيها مسجد الرحمن مؤتمر عنوانه نصرة الحق وتأييد الدكتور ابن بدر. خلاص ده هيبقى يوم الجمعة القادمة، هيحضر فيه ما شاء الله بقى يعني لفيف من اهل العلم، اخونا الدكتور محمود شعبان مستشار بدوي، اخونا الشيخ هاشم اسلام، الشيخ محسن عفيفي، مهرجان جاي يعني. فبندعوكم يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العشاء في مسجد الرحمن اللي في العمارة اللي انا ساكن فيها يوم الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. هو مؤتمر هنعمله طبعا قبل الجلسة بتاعت يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.